جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك سؤال يقول: إذا كانت صلاة الجنازة على رجل وامرأة فما هي صفة الدعاء الذي يدعو به؟ تدعو دعاء جماعيا: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم إلى آخره، تدعو لهم جميعا. هو المفروض أنهم يقولون الصلاة على الأموات، ما يحتاجون رجل وامرأة، لأن الله عز وجل أطلق ضمير الاثنين، ضمير الجماعة على الاثنين في ثلاث مواضع من كتاب الله، فيصدق على الاثنين جماعة. نعم. يقول السائل: ما حكم من ترك صلاة الوتر عمدا؟ ليس عليه شيء من حيث الإثم، ولكنه حرم من أجرها، فإن الوتر من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للمسلم أن يتركها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر، والوتر الحمد لله مخفف وميسر، فلماذا تتركه؟ ركعة أو ثلاث ركعات أو ما شاء الله أن تزيد، فلا تتركه. أما من حيث الإثم فهو ليس بفرض، إنما هو سنة مؤكدة ما يتركها النبي عليه الصلاة والسلام، لا في الحضر ولا في السفر، حتى لو كان مريض عليه الصلاة والسلام أو في سفر صلاها، ولو جالس أو صلاها على بعيره في السفر، مثل سنة الفجر ما تترك أبدا. نعم. يقول السائل: رجل به أذى فارتدى قبعة على رأسه وهو محرم، هل عليه شيء؟ عليه أنه يؤدي الفدية، الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الأمور، إما يذبح شاة بمكة ويتصدق بها، والشاة يعني تكون شاة كاملة مو بأي كلام، أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو يصوم 3 أيام، مخير. يقول السائل: في غرفته جهاز تلفزيون ويغلقه وقت الصلاة، هل تجوز صلاة الجماعة في هذه الغرفة؟ ولماذا لا يخرج للمسجد ويترك الغرفة لأهلها؟ إذا كان حوله مسجد وبالإمكان أن يصل إليه فلا يصلي في بيته للجماعة، أما النافلة فلا بأس أن يصلي إذا أغلقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.